بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إني والله لأفرح بالتواصل معكم، وإن أكثر ما يفرحني هو أننا نتعاون للوصول إلى هدفنا الغالي، التلذذ بالصلاة. هذا التلذذ هو أمنية كل مسلم، واليوم بين يدي سر من أسرار الصلاة نريد أن نكشف عنه. وقد أخبرتكم أني من خلال تجربتي مع عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تواصلنا معهم في كيفية التلذذ بالصلاة، ما رأيت أحدا، لا رجلا ولا امرأة، جرب هذه الطريقة في الصلاة ثم لم يخشع أبدا. بل إن كثيرا منهم إذا سهى عن استخدام سر الخشوع هذا فإنه يرجع مرة أخرى إلى حالة السرحان وشرود الذهن المعتادة. فبحسب ما تستخدم هذا المفتاح في صلاتك بحسب ما يكون خشوعك. وهذا أمر بسيط، كل ما نحتاجه هو ترتيب أفكار لا أكثر. ما هو هذا السر؟ تابعونا. يا الله يا الله يا الله. سنبدأ بسر الخشوع، لكن قبل أن نبدأ به يجب أن نتخلص من شيء يبطل مفعول الخشوع، وهو أن البعض يقول لا أستطيع أن أخشع، يأس خلاص، يقول حاولت وأنا لا فائدة مني. إذا فكرت بهذه الطريقة فلن تخشع أبدا. آخر شيء تفكر فيه في حياتك أنك لا تستطيع. لا تقول لا أستطيع، يعني قل لا أريد، نعم، أما لا أستطيع لا. المشكلة أن الشيطان دائما إذا أراد أن يجعل أحدا يترك طاعة الله فإنه يقنعه بأنه لا يستطيع فعلها. بعضهم يقول لا أستطيع أن أغض البصر، هو مقتنع بهذا الوهم تماما. طيب، لو سألنا هذا سؤالا نقوله افترض أن سفاحا مجرما قد وضع سكينا على رقبتك وقال لك ستخرج من هذا الباب الآن زوجتي الجميلة جدا، إذا نظرت إليها سأقتلك. وفعلا خرجت زوجته والسكين على الرقبة، على رقبة صاحبنا. بالله عليكم هل ينظر؟ إذن يستطيع أم لا يستطيع؟ أيهما أولى، الخوف من السفاح أم الخوف من الله عز وجل؟ أنت في حياتك تشاهد من نفسك أنك تستطيع. لو كان مثلا طالب يختبر اختبارا وهو يعرف الإجابة، يعرف الإجابات، وبقي على زمن الاختبار 10 دقائق فقط وورقة الإجابة فارغة وهو يعرف الإجابات، هل تتخيل أنه يمكن أن يسرح في آخر 10 دقائق؟ يقول له لماذا لم تجب؟ يقول والله سبحان الله كنت سرحان. مستحيل، هذا لا يحدث. إذن نستطيع، إذا أردنا مثل الخشوع في الاختبار أيضا نخشع هنا. أنت تستطيع، لا تيأس، وتابع معي هذا المشهد. يا الله يا الله يا الله. هذا يوم طبيعي كباقي أيام الغابة، وهذه الحيوانات كعادتها تتغذى على العشب والماء، ولكن هنالك من يحاول التغذي عليها. أحس الجميع بالعدو، انطلق المفترس نحوهم، هرب الجميع، ولكن كالعادة لا بد أن يكون أحدهم سيء الحظ. وقد تمكنت أنثى الأسد من فريستها. العادة أن الحيوانات إذا وصلت إلى هذه المرحلة فإنها تيأس وتنتظر الموت، إلا أن هذا لم يفعل، ولا زال يبحث عن طريقة للتخلص، ويبدو أنه وجدها. لاحظوا، سيحاول إغراقها بالماء، وعندما يستطيع أن يوصل أنفها إلى مستوى الماء سيكون قد نجح. بالفعل تخلص منها، وهي الآن لا تملك إلا المراقبة بتحسر. هذا موسم الجفاف وجميع الحيوانات تبحث عن أي قطرة ماء، ولكن بالطبع هناك من يستفيد من هذا الموضوع، وهي التماسيح التي تنتظر أي زائر. مصائب قوم عند قوم فوائد. حاول هذا القرد أن يجرب حظه، وما هي إلا لحظات حتى وقعت الفريسة في المصيدة. صاحبه يحاول مساعدته من باب الأخوة، ولكن بلا فائدة، هو الآن لوحده يحاول بلا يأس، مع أن الأمر يبدو منتهيا. الكل يراقب، وفي محاولة أخيرة استطاع أن ينفذ منها. هو حر طليق الآن. لاحظوا معي مرة أخرى كيف استطاع النجاة. لقد وضع رجله في عين التمساح ليؤثر عليه، لم يستسلم وضغط بقوة. وفي النهاية نجح. سبحان الله، إذا كان هذا المخلوق لم ييأس وهو عند حافة الموت، فكيف تيأس أنت من شيء هو أسهل من الموقف هذا؟ الشيطان، شيطان ضعيف. يقول ربنا عن الشيطان: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كيف تيأس؟ طيب، إذا اتفقنا على ذلك أننا لا نيأس، الآن بإمكاننا أن ندخل في سر الخشوع، لكن بعد الفاصل. والصلاة بلا سر الخشوع كالجسد الذي بلا روح. كن معي في هذا المثال. لو أن أحدهم كان له حبيب من أهل بيته، من أحب الناس إليه، أبوه أو أمه أحب الناس إليه، ثم توفي هذا الحبيب وبقي معه في البيت نفس الجثة، الجسد موجود في البيت، هل يستطيع أن يبات معه في غرفة واحدة فقط ليلة واحدة؟ الميت على سرير وهو على السرير المقابل، يستطيع؟ مستحيل. لماذا؟ سيقولك: لأني أستوحش. لماذا تستوحش؟ أليس هو حبيبك؟ نعم، لكنه مات. طيب، لو اكتشف الطبيب أنه ما مات، لقد كان خطأ في تشخيص حالة الوفاة، ما مات، ماذا سيحدث له؟ طبعا سترجع تلك الألفة والمحبة وتذهب الوحشة ويأتي إليه. لماذا؟ لأن الروح عادت. كل الأمر عند الروح. طيب، الصلاة جسد والخشوع هو الروح، فإذا ذهبت الروح فسوف تستوحش أنت في الصلاة. الصلاة جسد والخشوع روحها، نريد أن تبقى الروح في الجسد. فإذا أنت محتاج إلى سر الخشوع الذي هو روح الصلاة. فما هو سر الخشوع؟ سر الخشوع هو أن توجه كل كلمة تقولها في الصلاة إلى الله، أن تقول كل ألفاظ الصلاة إلى ربك مباشرة، وألا يغيب هذا عن أي موضع في الصلاة. لا تقل كلام وأنت تسرد سردا فقط، تفكر في إخراج اللفظ أو عد التسبيح، لا لا، وجه الكلام إلى ربك. فكر أنك الآن تخاطب شيئا مباشرا أمامك، يكلمك وتكلمه، يخاطبك وترد عليه. ألا تلاحظ أنك لو اتصلت بصديق فردت عليك آلة تسجيل وطلبت منك ترك رسالة، عندما تقول رسالة هذه شعورك وأنت تقولها بالضبط مثل شعورك وأنت تخاطب الصديق مباشرة؟ طبعا لا، عندما تتكلم مباشرة ستكون مرتاحا أكثر. لا تكن في الصلاة كأنك تسجل كلاما تقوله، تتلفظ، تسرد، لا، كلم ربك مباشرة بالضبط. ألا ترى مثلا الذي يقول قصيدة يقولها بينه وبين نفسه، شعوره يختلف عما لو أنه قالها لصديقه؟ إذا كان يترنم فيها لوحده تختلف عما إذا كان يخاطب بها صديقه ويسمعه إياها. وجه الكلام إلى ربك، لله المثل الأعلى. إذا تكلمت بأي كلمة في الصلاة، أي كلمة، يجب أن تستحضر أنك توجهها إلى الله. أنت الآن تقولها لله. من كان يعيش هكذا في الصلاة فإن له حياة تختلف عن حياة غيره. يستحيل أن يسرح، يستحيل يتلفظ بأي آية وأي ذكر بسرعة، يقول هكذا: هذا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لا لا، ما يكون، مستحيل، لأن تلك الأحاسيس التي يسكبها الله على القلب كل واحد منها يتعلق بمقطع من الصلاة، كل واحد منها له طعمه، له وزنه. يستحيل أن تشعر بكل هذه الألفاظ مرة واحدة، لا يمكن. أنت عندما تأكل لا يمكن أن تشعر بطعم اللحم مع الحلويات مع المقبلات في نفس اللقمة، مستحيل، يجب أن تجعل بينهم فاصلا. فكما أن الذي يأكل بسرعة لن يشعر بلذة الطعام، فقط يسكت الجوع الذي ببطنه، كذلك الذي يقرأ بسرعة لن يشعر بلذة الصلاة، فقط يسقط الفرض الذي برقبته. أما لذة العبادة فهذا شيء آخر، آخر قد رزقه الله لأناس يخاطبونه ويناجونه في صلاتهم، وليس كل همهم أن ينتهوا من التلفظ بالألفاظ فقط يقرأ الذي عليهم، لا لا، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. استحضر أنك الآن تخاطب إلها عظيما أمامك يكلمك ويرد عليك وتكلمه. انظر إلى المذيع مثلا الذي أضاء له مصباح أحمر بأنه الآن على الهواء مباشرة، لماذا يركز وربما يضطرب مع أنه لا يرى أحدا من الجمهور ولا واحد، لكن لماذا هذه الرهبة؟ عنده يقين مرتفع بأن هناك الآن من يشاهده. أنت أيضا عندك يقين بأن هناك من يقابلك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان. ونحن عندنا يقين كالشمس أننا بين يدي الله وقوف، يكلمنا ونكلم، يقول حمدني عبدي كما في الحديث. كما أن أكثرنا لم يذهب إلى القطب الشمالي ولم يره، ولكنه على يقين بوجوده لتواتر الخبر بذلك. هم المسلمات، ما يشك أحد في القطب الشمالي، ولو ذهب أحدنا إلى هناك لوجده في مكانه لم يتحرك. كذلك إذا أردت أن تكلم ربك وأنت تقف بين يديه فستجده أمامك وإن لم تره. فما عليك إلا أن تتوضأ وتستقبل القبلة، فإن قلت الله أكبر فأنت الآن أمام الله. كلم الله، قل له الحمد لله رب العالمين، سوف يقول لك حمدني عبدي. إذا قلت الرحمن الرحيم سيرد عليك، سيقول أثنى علي عبدي. إذا قلت مالك يوم الدين سيقول لك مجدني عبدي، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم بعد كل آية قف قليلا لكي يرد عليك ربك، كأنك تسمع جواب ربك عندما يقول لك حمدني عبدي. وإذا قلت الرحمن الرحيم يقول قف قليلا كأنك تسمع جواب ربك عندما يقول أثنى علي عبدي. خاطب ربك، كلمه، قل له إياك نعبد وأنت أمامه ويسمعك. إذا قل ما تشاء في السجود من طلبات ورغبات، بين في كل ركن بين كل ركن وآخر أنه هو أكبر سبحانه. قل له أنه هو أكبر، قل الله أكبر، أنت أكبر يا ربي. أطلب منه المغفرة بين السجدتين، ألا تحتاج المغفرة؟ أطلبها. ثم قدم له التحية في آخر لقائك معه عندما يبدأ الوداع بقولك التحيات لله. لاحظ أنت تكلم الله. إذن سر الخشوع أن تنوي توجيه الكلام لله في الصلاة، وليس فقط تسميع أذكار أنت حافظها وسرد الكلام بسرعة. لا، الذي يصلي بهذه الطريقة يود أن الصلاة لا تنتهي. والله المسألة ليست تكليف، لا، تشريف. حتى أنا عندما يكلمني مالك الملك ما أستطيع أستحمل، هذا نواصي الملوك بيده، يفعل ما يشاء. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، يناجي يعني يخاطبه. وذلك الإنسان دخل في الصلاة فقد دخل على الله، وقف بين يديه، فاستشعر أنه الآن يخاطبك وأنت تخاطبه. ويساب أننا فقدنا هذا الشعور أننا نكلم الله، أصبحنا نهتم بالمخلوق أكثر من الخالق. وإلا فبالله عليكم لماذا إذا كان الواحد منا يصلي أمام الناس وهو إمام فإنه يقرأ بترتيل ومحاولة تجميل الصوت، وأما إذا كان يصلي لوحده أو في صلاة ليست بجهرية فإنه يقرأ بسرعة وبلا ترتيل؟ هل نحن نقرأ للخالق أم للمخلوق؟ هذا هو سر الخشوع. من داخل قلبك وجه الكلام. أرجوك أخي الكريم، أختي الكريمة، الآن في الصلاة القادمة طبق ذلك في أقرب صلاة. هذا هو السر العجيب، إن شاء الله سترى النتيجة فورا. ونلتقي بعمق أكبر من الخشوع في الحلقة القادمة، نلتقي إن شاء الله.